إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، ما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الناظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرام ندخل في كتاب السنة لابن أبي عاصم، ما زلنا إن شاء الله في باب الشفاعة، نكمل القراءة في الأبواب، باب 168 169 و169 نقرأ فيه، ثم نتكلم اليوم إن شاء الله عن شبهات منكري الشفاعة والرد عليها. سيكون اليوم شبهات منكري الشفاعة والرد عليها، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شبهات القبوريون في مسألة الشفاعة والرد عليها. وبكده تكون اكتملت إن شاء الله بإذن الله تعالى المباحث الخاصة بباب الشفاعة. فنقرأ أولا باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف: باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. وعن ابن عمر قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفيه عن جابر بن عبد الله قال: أبو بكر والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقي ما حوت عليه من اقتصاصنا والصد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواتر كافر. وقد ذكرنا ما دل على عرضه من الكتاب جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. باب في ذكر من يخرج الله عز وجل بتفضله من النار. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني قال أبو بكر بس بالراحة شوي. قال أبو بكر: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقي. بعلم حقيقة ما حوت عليه ما اقتصصنا والصد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر. وقد ذكرناها ما دل على عقده من الكتاب جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. باب في ذكر من يخرج الله بتفضله من النار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يرحمهم الله فيخرجهم منها فيمكثون في أدنى الجنة في نهر يقال له الحيوان، لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم والحفاهم. قال عطاء أحسابه قال: ولزوجهم لا ينقصه ذلك شيئا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليخرجن الله من النار قوما منتنين قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون فيها الجهنميون. يسمون ولا يسمون عند تسكين الواو؟ نعم، يسمون. أنا عندي تسكين الواو لا يسمون يعني تشديد. الواو ولا الميم؟ الميم. لا ميم ماشي. يسمونا خلاص. وفي رواية يسمون فيها الجهنميون. نعم. مش رواية يعني، المفروض لو الميم مفتوحة ومشددة يبقى يسم وتفتح الميم يسمونا. نعم. يسمون فيها الجهنميون. وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبات الصراط تقادع الفراش في النار، فينجي الله برحمته من يشاء، ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين، فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلقيت أبا بكرة في جنازة فسألته عن هذا الحديث فحدثني كما حدثني. وعن سعيد بن زيد قال: سمعت أبا سليمان العصري قال: سمعت عقبة بن صهبان يقول: سمعت أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلى قوله ذرة من إيمان. وحدثنا الشافعي حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار بإصبعه إلى أذنه بأصابعه وأشار بأصابعه إلى أذنه أذنيه إلى أذنيه: يخرج ناس فيدخلون الجنة. نعم. وعن جابر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. وعن حماد بن زيد قال: سألت عمر بن دينار عمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ فقال: نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياء أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترى أنها تخرج شفراء ملتوية صفراء ملتوية. نعم. وعن أبي بردة عن أبيه عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع عن أبي بريدة عن أبيه عن أبي موسى قال قال عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، يقول الكافر: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقصرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع ما قالوا فأمر بمن كان من أهل القبلة فأخرجوا، فلما رأى ذلك أهل النار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا. قال: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ألف لام را: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وعن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخرج الله أهل النار من النار بشهادة أن لا إله إلا الله تمنى الآخرون لو كانوا مسلمين. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله، قال: الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليه من معروف في الدنيا. وعن أنس بن مالك أنه حدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أبصرهم أهل الجنة قالوا: وما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الجهنميون، أو كما قال. وعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل قوم جهنم ويخرجون منها ويدخلون الجنة يعرفون بأسمائهم، يقال لهم الجهنميون. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة. فيه كلام طويل. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة ويعرضون على الله عز وجل فيلتفت أحدهم فيقول أي رب كنت أرجوك إذا أخرجتني منها ألا تعدني فيها فينجيه الله منها. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي نضرة عن أبي سعيد هو العكس ماشي عندك إيش؟ أنا عن أبي نضرة عن أبي سعيد. طيب ست قلت سعيد بعد كده عن أبي سعيد سعيد أنا سمعت ذلك. عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من اتخذوه في من تأخذه فمنهم من تأخذه النار إلى كعبه كعبيه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزتيه ومنهم من حجته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقوه وإلى ترقوته وإلى ترقوته. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار فحبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم. يتقاصوا بتسكين بتشديد الصاد نعم حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يحبسون بقنطرة نحوه. قال أبو بكر والأخبار التي حواها كتابنا هذا من ذكر الخارجين من النار بعد كونهم فيها وما نالهم من أليم عذاب من أليم عذاب خالقهم بقدر ما استحقوا ثم يشبر لا عندي بالراء عندك أنا عندي بالراء ثم يجبرها لا ثم هو تقريبا لعله تجير أنا عندي بالراء لا بقدر ما استحقه عندك يجيزه ثم استحقه ثم يجيزه ثم يجيره لعله ثم يجيره ثم يجيره لعله يجبر الرؤوف بفضل رحمته لعله يجير الرؤوف لعله يجير الرؤوف بفضل رحمته أخبار ثابتة تجب العلم والإيمان بصحة ما أدت والتصديق به وإلى الذي من علينا من الإيمان من علينا بالإيمان والتصديق به وفقنا له نبتهل أن يجعلنا من المتقين الذين ينجيهم منها ينجيهم طيب ناس من المتقين تسكين النون ينجيهم منها بطوله ومنه لا ينجيه منها بطوله ومنه الذين ينجيهم منها بطوله ومنه نعم فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به دخولا فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحقق لا خليكم بس معي عشان واحد عشان في اختلاف روايات إصلافية فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به فإن أدخلناها بجرمنا الذي استحققنا به دخولها أن يجعلنا ممن تدركه رحمته فيخرجه منها ولا يجعلنا قرناء شياطينها ولا الكافر به الجاحدين له ولا الكفار به الجاحدين ما جاء حتى ولا الكفار به الجاحدين له وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار يحبسون بقنطرة. هلكم من شيخنا؟ انت عديت 59. إنك فين قتادة عن أنس؟ إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال من تخل... مش... انت ما قرأتها 59 بعد كلام أبو بكر على طول 59. وعن قتادة عن أنس في قوله: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. ندخل في مبحث شبهات منكر الشفاعة والرد عليها. كنا هذه الحديث اللي قلناها تكلمنا عنها والفوائد التي فيها في الأسابيع الماضية، لكننا نقف عند المخالف بين عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة ومراتبها وأنواعها ومن يشفع ومن لا يشفع والشافعين إلى غير ذلك. تبقى لنا أن نذكر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في إنكارهم للشفاعة، ونقول هنا سنرد على الذين أنكروا الشفاعة خاصة وهم الخوارج والمعتزلة، ومنهم من قلدهم بعض المعاصرين من الكتاب وساروا على نهجهم، ولهم عدة شبه في ذلك. وقلت شبه لأنها ليست أدلة، هي شبه فقط في إنكارهم للشفاعة. ونبين بأن الخوارج والمعتزلة هم ما أنكروا الشفاعة بالكلية، إنه ما أنكروا شفاعة المؤمنين، لكنهم أنكروا شفاعة العصاة من المؤمنين. وهذا تفريق مهم عندما نأتي إلى الحكم الذي ذكره أبو بكر الإمام أبو بكر في هنا قرأناه الآن على حكم من أنكر الشفاعة. فصل أهل العلم بين سياتي البحث فيها بين من أنكر الشفاعة بالكلية وبين من أنكر شفاعة أهل الكبائر، الشفاعة التي تكون لأهل الكبائر من المسلمين. هنا الشبهات التي عند منكري الشفاعة، لهم عدة شبهات نرخص الشبهات في أربعة. أولا من حيث الأثر، وعندهم من حيث النظر أيضا شبهات. أولا استدلوا بعموم قول الله عز وجل، عموميات في الكتاب بنفي الشفاعة. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فقالوا هنا عموم عدم قبول الشفاعة. واستدلوا أيضا من قوله تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقالوا هنا عموم الظالمين، كل الظالمين سواء الظالمين الكفار أو الظالمين من أهل الإسلام، ما في فرق بذلك. وقالوا الظالم كل اسم لكل من ظلم نفسه أو ظلم غيره، لا تختص بالمشركين فقط. فأخذوا بعموم الآية الأولى والثانية. ثم عندهم شبهة ثانية، قالوا بأن أحاديث الشفاعة لا تصح، وهذا قول عظيم سنبينه. لأنه قالوا لا تصح، قالوا ومن صححها منهم قال خبر واحد لا يعارض القطعي، ولو لم يعارض القطعي لما أوجب العلم، فلا يحتج به في هذه المسائل. وبعضهم قال لا تصح لمخالفتها ما في القرآن. ثم بعضهم يعني ازداد عن ذلك وروى روايات أو يعني نسبهم كحديثا على أنه نصه لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي، وقالوا إن هذا ثبت وهذا مخالف لما ثبت. إذن هذه الشبهة الثانية فيها أكثر من مسألة. أولا قالوا الأحاديث لا تصح، ومن صحح قالوا أحد تخالف القطعي فلا توجب العلم ولا يحتج بها لمخالفتها لصريح القرآن. ثم بعضهم صحح حديثا أو نسب حديثا لا تنال شفاعة أهل الكبائر. والبعض أول هذه الأحاديث أيضا من تأويلاتهم على أن المقصود هنا أن المراد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذين تابوا، تكون لهم الشفاعة. طيب هذه الشبهات التي عندهم في هذه المسألة. قبل أن ندخل في الرد تفصيلا، نريد أن نؤصل تأصيلا هام جدا ذكر أهل العلم ابن القيم وغيره من أهل العلم على أنه من يأخذ من لم يأخذ ما دل عليه الكتاب والسنة، ومن لم يأخذ بمعاني الكتاب والسنة التي وردت عن الصحابة والتابعين، سنلزمه باللازمين، أحد لازمين. يعني من ترك ما دل عليه الكتاب والسنة، أيضا ما ترك ما جاء معانيه معاني الكتاب والسنة عن طريق الصحابة والتابعين، يلزمه إما أنه يستبدل الأول الأدنى بالذي هو خير، لأنه سيعدل عن الطريق الذي فيه العلوم اليقينية والأمور الإيمانية والتي لا توجد في غيرها من هذا الكتاب والسنة إلى ما هو دونها، وسيستبدل هكذا اليقين بالشك، ويستبدل الظن الراجح بالوهم، وبالإيمان كفرا، وبالهدى ضلالا، وبالعلم جهالة، وبالبيان عيا أو عيا، وبالعدل ظلما، وبالصدق كذبا. ويحمل كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على مجازه تحريفا للكلمة عن مواضعه، ويسميه تأويلا لتقبله النفوس، وهو تحريف. هذا لازم الأول، أن يستبدل الأدنى بالذي هو خير. والثاني، إما أنه سيعرض عن ذلك بالكلية ولا يجعل يقول القرآن ليس مفهوما في هذا الباب، وهذا هنا سيقع في تكذيب، لأن الله عز وجل قد بيّن بأن القرآن بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور. يبقى هنا من سيخالف ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن معانيه عن الصحابة والتابعين، إما سيقع في الأول طريق الأول، أنه سيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإما أنه سيوصم القرآن بأنه ليست له مفهوم. والأول جاء في قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون، وهذا الذي وقع في الأول. وأما الذين وقعوا في الثاني الذي قال القرآن ليس له مفهوم، قال تعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فهذا أيضا، هذا الذي سار في الطريق الثاني وقع في قوله تعالى أيضا. ومنهم من صنف في ذلك فنزل تحت قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الذي صنف في ذلك وادعى أن هذا هو الحق، فوقع في قول الله عز وجل في ذلك أيضا. وهذه الطريقة سواء الأول أو الثاني سلكها اليهود من قبل، وأشباه هذه الأمة ممن سار على نهج اليهود. قال الله عز وجل: تأخذن مأخذ الذين أو مأخذ الأمم الذين من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراعا، وفي لفظ: لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا التأصيل الأول لو نظرنا لهذا الكلام الذي قاله أهل العلم وقع فيه من قالوا بممكن الشفاعة، لأنهم عندهم نصوص صريحة في الكتاب والسنة، وعندهم فهم صحيح وصريح من الصحابة والتابعين ومن تابع التابعين أيضا، ومع ذلك حرفوا، هم قالوا أول نصوص الكتاب، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لما قالوا أحاديث أحد لا يمكن أن ترد المقطوع أيضا، بل لم يكتفوا، جاءوا بحديث الموضوع ونسبوه أنه حديث في السنة ليأتوا بما هم يريدون أن يقولهم، وهذا كله عين ما قلناه في الطريق الأول أو الثاني. هذا إجمالا لابد أن نبينه. هذا الكلام يعني لو احنا أخذنا التأصيل ثم وضعنا ما قالوه على التأصيل، وستجد هذا التأصيل يسير معك في فرق أخرى الذين يتركون الكتاب والسنة وما جاء فيه من نصوص، ويتركون المعاني التي وردت عن الصحابة والتابعين في فهمهم الكتاب والسنة ويقولون بخلاف ذلك، إما سيسير على الطريق الأول أو الثاني. طب ننزل التفصيل. الذين قالوه هم يقولون بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجد نفسا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل الآيات، فقالوا هنا هذا على العموم. وما للظالمين من أنصار، قالوا هذا على العموم أيضا. وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قلنا عندنا الآن هم استدلوا بهذه الآيات على عموم عدم الشفاعة لمن وقع في الظلم، يعني الكبيرة أصحاب الكبائر أيضا، وقالوا هنا لا تجزي نفس عن نفس، كل النفس، ولا يقبل منها شفاعة. و قد بينا في الأسابيع الماضية آيات الشفاعة وأحاديث الشفاعة المحكمة، هم يريدون أن يعارضوا هذه الأحاديث، هذه الآيات بالأحاديث السابقة. ومن كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رد على طلق بن حبيب وذكر المؤلف في كتابه لما جاءت الآيات واستشكل، فقال له أأنت تفهم أم النبي صلى الله عليه وسلم يفهم كلام الله عز وجل؟ فرد إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وأنكر عليه أنه جهل مسألة الشفاعة فيها. والأخبار التي وردت في الشفاعة كلها التي بيناها من الأحاديث تواترت في المعنى، يعني أحاديث متواترة في المعنى. وهذا قال القرطبي في شرح هذه المسألة، قال ورد عن السلف الأحاديث اللي ورد عن السلف أحاديث متواترة من حيث المعنى. والثاني الإجماع هو الذي نقل، الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول، لأن هم قدحوا قالوا عندنا أخبار أحد قدحت في القطعية اللي في القرآن، فإذا لا نقبلها. فردوا عليهم السلف قالوا الأحاديث التي وردت وصلت إلى التواتر المعنوي فهي يقين أيضا. وكذلك قالوا أجمع السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول. بل قالوا ما في العصر ما من أحد في عصر من العصور ظهر نكير على هذه الأحاديث، في سواء في الرواية أو في فهم المعنى، بل كلهم قبلوها وعملوا بها وقالوا هذا دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة. ثم نزل وقال في كلامه عن الآية ومن الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأنهم قالوا بأن أصحاب الكبائر ظالمون إذا دخلوا في الآية ليست لهم شفاعة، ومن يعمل سوءا يجزى به ولا يقبل منه شفاعة. قالوا ليست هذه الآيات في كل ظالم، وأن العموم هنا لا صيغة له، لأنه هذه الآيات تحمل على الكافرين دون المؤمنين للأخبار التي وردت في اختصاص الكافرين بعدم وجود شفاعة لهم. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه الآيات جاءت في سياق الكفار، ولا يشفعون إلا من ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. فعلمنا من الآيات السابقة بأن الشفاعة تنفع المؤمنين دون الكافرين، فكانت الآيات في الظلم هنا المقصود بها الظلم الأكبر هم الكفار. وأجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، قالوا النفس الكافرة ليس كل نفس، ده إجماع من أهل التفسير على أن الآية دي بالنفس الكافرة. وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاصٍ، ولو قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاصٍ فلا نقول بأنه مخلد في النار، بدليل أيضا الأخبار تسيقت من قبل. أنا جبت الترتيب فالمفروض أنك تستحضره ما تكلمنا عنه سابقا حتى ما أعيد وأنا بتكلم مرة أخرى، لأن ده كان فائدة الترتيب، لأنه قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. إذن الله عز وجل سيغفر لمن مات على التوحيد وإن أتى بما أتى من الكبير، وأما الذي يأس من روح الله وأقوم الكافرون. لما هنا هذا الرد الأول في مسألة الآيات التي قالوا فيها على العموم، وأنها ليست على العموم بل يختص بها أهل الكفر الكفار للآيات والأحاديث التي بيناها في إخراج المسلمين بحق في الشفاعة دون الكفار. ثم الرد على عدم قبولهم لأحاديث الشفاعة بأنها خبر أحاد لا يحتج به في مثل هذه المسائل، وحتى إن ثبتت عند البعض قالوا لم تثبت، البعض ثبتت قالوا لا تفيد القطع، وعندنا آيات تفيد القطع. نقول أولا لابد أن نرد عليهم من من من من من أكثر من وجه في هذه المسألة، لأن هذه المسألة أيضا تكلم فيها غير هذا المبحث الذين يردون أحاديث الأحاد في العقيدة ويدعون أنها تخالف القطع. نقول أولا وجوب الأخذ بالسنة وعدم معارضتها، هذا أصل، ما دامت السنة قد ثبتت لابد من الأخذ بها وعدم المعارضة. قال تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أو يوم بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال الرجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد الحبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والآيات الموجبة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والعمل بها والتحاكم إليه كثيرة جدا، فيجب التحاكم إلى الكتاب والسنة عند وجود النزاع والخلاف. والتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته معلوم بالرجوع إليه، وبعد موته صلى الله عليه وسلم بالتحاكم إلى آثاره وهديه التي ثبتت بالدليل الصحيح ورد الأمور إلى سنته الشريفة. لا ردها معارضة بالأهواء ولا بالعقول، ذلك قد أوجب الله عز وجل طاعة الأنبياء، طاعته على الأنبياء والأمم قبلنا، يعني أوجب الله عز وجل على الأنبياء والأمم السابقة أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما يأتيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وتؤمنون به وتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قال أقررنا، قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. إذا الله أخذ الميثاق حتى على الأنبياء والرسل، على الأمم السابقة أنهم يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. قال علي بن أبي طالب إن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على الأنبياء، أو ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لإن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يؤمن به ولا ينصرنه، وأمر أن يأخذ الميثاق على أمته، على أمة هذا الرسول أيضا الذي لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمن به ولا ينصرنه. وطبعا الأدلة كثيرة في ذلك على إمامة النبي وقدرته على باقي الأنبياء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض الآيات أو بعض الورق من التوراة وبكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال أمتهوكون فيها بن الخطاب وأنا بين أيديكم، ثم ذكر الحديث إلى أن وصل لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه لن اتبعني والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا أو في رواية ابن عمران ما وسعه إلا أن يتبعني أو إلا أن يتبعني أو إلا أن يتبعني. فكذلك جاء الأمر بالتمسك والاتباع، بل وجوب التمسك والاتباع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به والسمع والطاعة له، بل الله عز وجل جعل علامة ذلك، علامة المحبة باتباعه، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل هذه أدلة صريحة بمسألة وجوب، أولا ما دام قد ثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها، يجب. وكل أهل العلم قال، بل كل أصحاب المذاهب قالوا ذلك بأنه دخل فقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وأي قول لم أقله أنا وجاء بعده حديث صلى الله عليه وسلم فأعتبروه قولي كما قال الشافعي في ذلك أيضا، حتى أن البيهقي خرج أقوالا كأن سبها للشافعي بعدما أثبت حديث أخرى على قول الشافعي هذا، لما قال بأن كل قول أو كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدي فهو قولي، فبعضهم كان يقول منه ومنها طبعا مسألة القبلة لنقل الوضوء، وقال ونقول أنه قول الشافعي أنه قال لو صح الحديث فهو مذهبي. وإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد له كلام بديع في ذلك، انظروا حتى الذين أهل العلم وطلاب العلم يعلموا ما معنى التقليد وذم التقليد، قال يا إمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، لا تقلد دينك أحد من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعدهم فأنت مخير. وهذا يبين لك أن المسألة كلهم يرجعونك إلى الكتاب والسنة، لا تخالف الكتاب والسنة برأي أحد من هذه الأئمة، حتى أن الإمام أحمد قال رأي الأوزاعي ورأي مالك وأبو حنيفة كلهم رأي وعندي سواء، وإنما الحجج في الآثار. إذن المسألة كلها هؤلاء يعلمون جميعا أن المسألة كلها رجوعا إلى الكتاب والسنة، ليس تعصبا في ذلك. ذلك بلال بن سعد يقول ثلاثة لا يقبل معهن عمل، الشرك والكفر والرأي. قلت يا أبا عمرو ما الرأي؟ قال يترك سنة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقول بالرأي، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الحديث الذي قال جاء به أيضا المصنف حديث الذي عن سعيد بن جبير أنه حدث بحديث فقال له رجل من أهل الكوفة إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا، انظر أبو سعيد سعيد بن جبير يحدث بحديث السلف فيقول الرجل إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا، فغضب سعيد فقال لا أراك تعرض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. يبقى لما يأتي حديث صلى الله عليه وسلم والآيات يبقى تفسير، كأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب، لا تعارض أنت حديث صلى الله عليه وسلم بالكتاب. وهذه أعظمها لما قال ابن خزيمة في كتابه نقل عن أحمد بن نصر. أحمد بن نصر حدث بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن خزيمة يقول له أما تأخذ به، يعني ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة سمع أحمد بن نصر يحدث عن عليه وسلم، فقال أما تأخذ به؟ فقال له أترى على وسط زنارة أو على وسط زنارة؟ لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، وقل أصحيح هو ذا؟ فإن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أم أبيت. انظر المسألة كلها ضابطها أصح الخبر أم لا، مش تأخذ به أو لا تأخذ به، أتقول به أم لا تقول به. وأيضا ورد كلام عن الشافعي قريب من ذلك، قال إيش أترى على وسط زنار، يعني إيش من أهل الكتاب، ما لم صح الحديث لابد سيقول به شاء أم أبى. أيضا فالمقصود هنا بأن ما دام النصوص قد ثبتت في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأئمة الهدى فلا كلام بعد ذلك، لا كلام لأهل الزيغ والأهل الأهواء، ولا كلام لدعاة الضلالة الذين يردون آيات الكتاب أو يردون الحديث الصحيح من السنة ولا يعملون بها أو يعارضونها. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة لما قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه من استطعت. إذا كل هذا المقصود منه تأسيس من أصل، ما دام الأحاديث وردت في السنة وصحت عليه السلام لا تأتي وتقول لا تخالف أحد أو تخالف المقطوع أو لا أقول بها، لا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم ننتقل للمسألة الوجه الثالث بأن أحاديث الشفاعة متواترة، وهذا مهم لأن هم طعنوا فيها وقالوا أحاد، قلنا لا، ارجعوا للنقلات في الأحاديث وإن كانت متواترة المعنى. طبعا التواتر في لفظي وتواتر معنوي أيضا، وأحاديث الشفاعة متواترة تواترا معنويا، إذا تفيد القطع واليقين. وحتى لو قلنا أن فيها أحاديث أحاد فما دام قد صحت لأنها وردت في الأحاديث الصحيحين عن البخاري ومسلم، وهذا من طرق قبول الأمة للأحاديث المروية بالقبول على البخاري ومسلم، فإذا قبلوها وعملوا بها فأصبحت قرينة أيضا، يعني إما نقول أنها متواترة معنويا بعضها، والبعض نقول أنها أحاد وثبت منها الكثير في الصحيحين، وقد تلقت علماء الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول والعمل بها على الإجمال، فكان ذلك أيضا لا طعن فيه. لأن ما قالوه الآن في مسألة أن أحاديث أحاد وتخالف المقطوع ليس لهم قاعدة عند كلام أهل الرواية، هذا الكلام باطل، ارجعوا لعلماء الرواية والحديث ونقد الرواية، ما قالوا هذا الكلام الذي قالوه هؤلاء الطوائف، بل قالوا بعضهم لو صح حديث واحد خبر واحد فهو يحتج به حتى في باب العقائد، ذلك هذا من الأصول الفاسدة. أئمة الأحاديث ده كمان أحاديث الشفاعة تحديدا وردت تواترا على أكثر من 20 صحابي، ولم يكن هذا التواتر من هو المتواتر، يعني رد عليهم بذلك بأن حتى أحاديث الصحابة منها ما ورد تواترا لفظيا مش معنويا فقط. ابن الوزير يقول وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار قاطعة في معناها بالإجماع، وهي قاطعة في ألفاظها لورودها من 20 صحابيا ويزيد. يبقى أنت لما تأتي تقول أحاديث أحاد تخالف المتواتر بدا كذب مردود، لأن هذا مخالف لما ثبت عند العلماء بأن أحاديث الشفاعة إما متواترة لفظا أو متواترة معنى. ابن تيمية يقول وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. أيضا ثم ما ورد من الصحيحين ترقته الأمة بالقبول، لان التواتر كما قلنا اما تواتر لفظي او تواتر معنوي. الاخبار كما قال ابن تيمية الاخبار المقبولة في باب الامور الخبرية على اربع اقسام. الاخبار المقبولة في باب الاخبار المروية الخبرية العملية اربع اقسام، احدها متواتر لفظا ومعنى وده اقواه، الثاني متواتر معنى وان لم يتواتر لفظا وده الثاني، والثالث اخبار مستفيضة متلقاه بالقبول بين الأمة، اخبار مستفيضة متلقاه بالقبول بين الأمة، والرابع اخبار احاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت الأربعة بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة، مش عايز أقول بالإجماع لأن الأول والثاني إجماعا وبعد ذلك اتفاقا ولا وأكثر من ذلك يعمل بهذه الأربعة. ثم قال ابن القيم بعدما ذكر هذه الأربعة قال والقسمان الأولان الذين وردا في أبواب في أحاديث أبواب الشفاعة والحوض وعذاب القبر ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وتكليمه لعباده يوم القيامة وأحاديث علوه فوق سماواته على عرشه وأحاديث إثبات العرش والأحاديث الإثبات المعاد والجنة والنار، كل هذا ورد في الأول والثاني إما تواتر لفظي أو تواتر لفظي ومعنوي، وذلك مما يعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها كما يعلم بالاضطرار أنه قد جاء بإيش؟ بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه وجاء بإثبات الصفات للرب تعالى. هذا كلام ابن القيم بعدما قسم وذكر هذا الكلام في هذه الأبواب. إذن لا يمكن أن يقبل كلامه في مسألة أن الأخبار ليست متواترة وإن كانت أحاد إلى غير ذلك مما بيناه، بل خبر الواحد يفيد الوضع في أكثر من موضع وجاءت السنة تفيد ذلك. لو كان أضعفهم في الكلام أنه يتحججون بخبر الواحد يخالف القطع فنقول خبر الواحد يفيد العلم في أكثر من موضع، يفيد العلم في أكثر من موضع. أول الخبر الذي جاء بالدليل القطعي لله عز وجل هو خبر الواحد القهار سبحانه وتعالى أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به. ثانيا الخبر الذي أتى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث تميم الداري لما جاء يخبر النبي فقال أخبرني تميم، حديث الجساسة، والنبي قبل حديث تميم بل أخبر به أمام الصحابة وفي من قبل كما قلنا والنبي روى عن أحد أصحابه نكتة حديثية بذلك، فده تصديق للمخبر وهو تميم للنبي صلى الله عليه وسلم بل وأخبر به الأمة بعد ذلك أيضا. حتى ابن لم يقل أخبرني جبريل ده قال حدثني تميم الداري بذلك أيضا. والصحابة رضوان الله كانوا يجزمون بخبر أحدهم عن الآخر، يعني ما يأتي صحابي يخبر وحده بحديث كانوا يقبلونه ولا يسألون عنه. لما أبو بكر رضي الله عنه لم يعلم حكما للجدة وقال انتظري حتى أعلم، فجاءه ما أذكر عبد الرحمن بن عوف وأمن الذي أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قذف في فلانة بنت فلان بالسدس، أخذ أبو بكر وطبقه في الحال وهو خبر واحد أيضا. وكذلك ما ورد عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ما كانوا يشكون أبدا في نقل أحدهم عن الآخر خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يعملون به. وانظروا أيضا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب في الطاعون الشام لما جمع أهل بدر والمهاجرين والأنصار والخندق والشجرة وما عنده خبر ما يسألهم ماذا يفعل، ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره قبل كلام عبد الرحمن بن عوف وعمل به أم لا ورجع بعد ذلك أيضا. ذلك كان أحدهم إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات تلقوه بالقبول، مش ده في كله صفات وغير صفات تلقوه بالقبول واعتقدوا العمل به. والذين نصوا على أن خبر الواحد يفيد العلم أساطين أهل العلم، مالك، شافعي، أصحاب أبو حنيفة، داود، محمد بن حزم، الكرابيسي، المحاسبي، حدث أساطين أهل العلم كلهم يقولون بأن خبر الواحد يفيد العلم، وأحمد وغير ذلك من أيضا النمندات في أصول الفقه في كتاب المالكي ذكر ذلك أيضا. قال حتى الخبر الواحد الذي يرويه لواحد أو اثنان ويقع به الضرب العلم الضروري، نص على ذلك أيضا نواه لمالك. انظر إلى ما نقله ابن القيم عن معاذ بن جبل يلخص لك ما قلته الآن حتى نغلق هذا الوجه في المسألة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: تلقي الحق ممن قاله، أو تلقى الحق ممن قاله، هو يقول تلقى يأمر، فإن على الحق نورا، ولكن أظلمت القلوب وعميت الأبصار بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال، التبس عليهم الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبة، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقة، فاحتجت بها. وهذا الكلام يبينه معاذ ينقله ابن القيم عنه. طيب، هذا كله في الرد في الوجوه الأولى. ثم لما ذكروا على حديث الباطل لا تنال شفاعة أهل أمتي أهل الكبائر من أمتي، قلنا هذا حديث موضوع باطل، ورد في أثنى المطالب بروايات مختلفة كلها من أكاذيب المعتزلة، قالوا ده كلام أهل العلم فيها. ثم قالوا أن الشفاعة لمن تاب من أهل الكبائر، وانتبه هنا، قالوا ده بعضهم قال ذلك، أن الشفاعة لمن تاب من أهل الكبائر، لمن تاب من أهل الكبائر، يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا أن الشفاعة لمن تاب، أما لم يتب فليس له الشفاعة. طيب، أين هذا الاستثناء من الأحاديث؟ ما تجده؟ أين الاستثناء من الأحاديث بأن الشفاعة لمن تاب من أهل الكبائر فقط؟ ده الأمر الثاني أزيدكم بقى. على أصول المعتزلة بأن يجب على الله قبول التوبة، من أصولهم إذا تاب العبد يجب على الله قبول التوبة. طب إذا قبل الله عز وجل توبة المذنب لا يحتاج إلى الشفاعة ولا يحتاج إلى الاستغفار، فإذا لماذا سيحتاج إلى الشفاعة بعد التوبة أيضا؟ ثم قالوا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب، قالوا والفاسق غير مرتضى، فالقرطبي رد في ذلك، قال لم يقل لمن لا يرضى، قال وإنما لمن ارتضى، وقد ارتضى الله الشفاعة للموحدين منه من عباده، يعني ارتضى الشفاعة للموحدين من عباده بدليل لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والعهد هو التوحيد، فمن كان له العهد فله الشفاعة، يبقى لا حجة لكم في ذلك. الله ارتضى أن يكون الشفاعة لمن عنده العهد بينه وبينه. قالوا أيضا لو قلنا بأن الشفاعة لأهل الكبائر فإن جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت لأهل الكبائر خاصة بطل سؤالهم، يعني إذا كان الأمة جميعا بتطلب الشفاعة فلماذا هي خاصة لأهل الكبائر؟ إذا بطل السؤال لماذا هي خاصة بهم، يبقى ليست لهم شفاعة. قلنا إنما كل مسلم يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب إلى الله في أن تناله لاعتقاد كل مسلم غير سالم من الذنوب، ولا هو قائم بكل ما أمر به الله عز وجل، بل هو معترف بالنقص والتقصير، لذلك هو يخاف العقاب ويرجو النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجو أحد إلا برحمة الله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أنت غبت الله برحمتي. إذا ليست المسألة الكل بيطلبها، لأن الكل يعلم أنه غير سالم من الذنوب والمعاصي. ثم أتوا بشبه عقلية، قالوا إيش؟ لو لم يعاقب الله العصاة لاقتضى ذلك الخلف والتبديل والكذب في خبره. ثاني، قالوا لو لم يعاقب الله عز وجل العصاة لاقتضى ذلك الخلف والتبديل والكذب في الخبر، كأنه وعد، توعد، بلاش وعد، توعد العصاة بالعذاب، بالعذاب، فإن لم يعذبهم وأخرجهم فكأنه فيه تبديل وخلف في الوعد والكذب. فقلنا الله عز وجل رد وعيده كان معلق بالمشيئة، وارجعوا للآيات في ذلك، وعيده كان متعلق بالمشيئة، ف فإذا تخلف الوعيد في حق البعض لم في البعض أو لم يكن ذلك لا كذب ولا تبديل. طيب بالنسبة للخلف والكذب متى يكون؟ يكون إذا لم يعذب جميع العصاة مثلا. وأهل السنة لا يقولون ذلك، بل يقولون أنهم تحت المشيئة، تحت المشيئة فقط، فبعضهم يعذب ويغفر للآخرين. فإذا نقول بالوعيد المجمل والمقتضى إيش؟ أنه لابد أن يدخل بعض أهل الكبائر النار لورود الأحاديث في ذلك، ثم يخرجون منها. إذا هذا رد عليه في مسألة إيش؟ وإخلاف. أما الخلف فإخلاف الوعيد لا يذم به أحد، إخلاف الوعد هو الذي يذم، أما إخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، لأن الله عز وجل يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه إخلاف الوعد. إن وعد يوفي، وإن توعد فقد لا ينفذ وعيده كرما من قدرته وقوته وفضله وكرمه أنه عفى وعفو عن الناس، لأن الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك أيضا. فإذا خلاف الوعيد لا يذم بل يمدح في ذلك الله عز وجل. ثم أيضا قالوا أنتم لو قلتم بذلك كل من أتى بكبيرة لا يعذب، لا وعلم أنه لا يعذب سارع في إتيانها، وهذا إغراء لهم وإغواء لهم. يعني من علم أصحاب الكبائر أنهم إذا فعلوا الكبائر لا يعذبون فيسارعون في ذلك. قلنا أولا مقدمة باطلة، أنه لا أحد من أهل الكبائر يعلم أنه لا يعذب. من قال ذلك؟ من الذي يستطيع أن يقول أنه يعلم أنه لا يعذب؟ بل النصوص الواردة على دخوله من النار ثابتة وكثيرة جدا في ذلك، فأين الإغراء في ذلك؟ الأمر الثاني، ليش ما تقول العكس؟ إذا علم بأنه إذا أذنب وتاب أو لم يتب فأنه حتى ومات على ذلك بأنه خالد في جهنم، ما لم ارتكب المعصية يخلد في النار، إن مات غير تائب هتفتح أبواب اليأس أمامه والقنوط، فلماذا يعود ويرجع؟ فسيزيد في الإش في الذنوب والمعاصي، وهذا منافي لمقاصد الشارع سبحانه وتعالى أيضا. ثم قالوا إذا لو قلنا بأنه أن الشفاعة تنال أهل الكبائر، قالوا لأن نفينا للشفاعة لأهل الكبائر يلزم منه أن المرء إذا سأل الله أن يجعله من أهل الشفاعة كأنه سأله أن يكون من الفساق، ما هو بيسأله أن يكون من أهل الشفاعة، والشفاعة لا تكون إلا للفساق من أصحاب الكبائر، فكانوا يسأله أن يكون ذلك. قلنا هذا باطل الاعتقاد، نظر هذا عليل، لأنه الذي يسأل الشفاعة لأنه معتقد بأنه غير سالم من الذنوب، لأن كل بني آدم خطاء ولا أحد قائم بكل ما افترض الله عز وجل عليه من الواجبات والنهي عن المحرمات، بل كل واحد يعترف بالنقص، لذلك هو يخاف العقاب فيسأل الله الشفاعة، وليس ذلك إقرارا أو كأنه يسأله أن يكون من الفساق حتى يعفو عنه الله عز وجل. طيب توقع لنا حكم من أنكر الشفاعة، لأنه ذكره الإمام في هذا الجزء اللي قرأناه اليوم، حكم من أنكر الشفاعة لأنه قال ذلك. طبعا النقلات عن أهل العلم كثير في هذه المسألة، سواء من أبي عاصم أو ابن تيمية أو السيوطي أو غيره أيضا، لكن نبين قاعدة مهمة جدا، خلينا القاعدة دي لابد تفيد الجميع إن شاء الله. إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام. هذه قاعدة عظيمة جدا لابد تضبط في الحكم على من خالف الكتاب والسنة، لابد قصدت أبينها قبل ذكر كلام العلماء في منكر الشفاعة بالنص اللي قلته بكل كلمة كما قلتها، وهي طبعا خاصة بما ثبت بنص صريح في الكتاب والسنة ولا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعمل معاملة المرتد عن دين الإسلام. طيب، حكم من أنكر الشفاعة لابد تفرقه كما قلت في أول الكلام، أن هناك من أنكر الشفاعة بالكلية، هناك من أنكر الشفاعة لأهل الكبائر. لذلك أنقل قول ابن تيمية في ذلك، قال: الحمد لله الذي ثبت بالسنة المستفيدة بل بالمتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم وأن يشفع وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلو في النار من أهل التوحيد أحد. وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. وأما من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة، وسواء سمي هذا المعنى استغاثة أو لم يسميه. يعني كلام آخر في الفتاوى، لكن أنا أصدق القاعدة هذه اللي بينتها في الأول. ذاك قال أيضا: فمن أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال، كما أنكرها الخوارج والمعتزلة. ابن عاصم قال: النبي عاصم: والأخبار روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت عليه ما اقتصصناه والصاد من الأخبار عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر، جعلنا الله وكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. وهذا طبعا الكلام على أنه إذا بين له ثم أصر على ذلك سيأخذ حكم الكفر. إذا من أنكر شفاعة مطلقة، وفي نزاع في هذه عشان تبقوا فاهمين، في من أنكر شفاعة مطلقا أو أنكر الشفاعة العظمى للخلائق هذا كافر. من أنكر شفاعة مطلقا أو أنكر الشفاعة العظمى في الخلائق يوم القيامة لفصل القضاء كافر، لأنه أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع على القاعدة اللي قلناها. لكن من أنكر بعض أنواع الشفاعات كما فعلت المعتزلة والخوارج في شفاعة أهل الكبائر ولم ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين قالوا مبتدع ضال، والبعض كفر. لكن في نزاع كما قال ابن تيمية، البعض قال مبتدع ضال والبعض قال كفروه. ابن أبي عاصم يميل هنا للتكفير في الكتاب، وابن تيمية الله أعلم يميل بأن المسألة أنه مبتدع ضال، لكنه لابد يبين إذا بين له وأصره قد يكون فيه على الكفر بعد ذلك. طب هذا آخر الكلام في مسألة من أنكر الشفاعة. نقف عند الرد على شبهات القبوريون، وهذه مسألة نفردها إن شاء الله الأسبوع القادم حتى يعني نأتي فيها بما يفيد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. في أسئلة؟ الدقائق ندخل في صحيح مسلم إن شاء الله.